لا كيف هذا عرف الأب؟ ما هو الإشكال الحافظ لا الحافظ الذهبي يقول حتى هذا في مجهول أكثر من هذا الحافظ. إيش تقول؟ لقب علبة هذا الحين لقب الروض أو لقب ابنه، والواضح يعني من كلامه عندما يقول المعروف علبة لصاحب الترجمة. عندكم كليلة عليلة لقب ابنه المترجم له، عندنا علبة هنا بضم العين المهملة وسكون اللام وفتح الموحدة مضبوطة في الحاشية مضبوطة هكذا، ربما يكون في تصحيح عندكم. ينظر في مسألة الرجل إذا انفرد عنه ابنه، أنا يعني فيما يظهر لي أن هذا يرفع جهالة عينه، أن هذا يرفع جهالة عينه ويبقى على جهالة الحال، لكن هذه الآن الترجمة من الحافظ يعني تدل على أنه مجهول العين. ينظر فيها الأول الذي يظهر لي والذي يكثر في ذهني من كلام أهل العلم هذا، لكن ينظر هل هذا كلام مضطرد أم غير مضطرد. تفضل. قال رحمه الله تعالى: بدل ابن المحبر والمحبر بن المنبه التميمي اليربوعي أبو المنير البصري وسطي الأصل، رمز بإخراج البخاري والأربعة له. قال: وعنه البخاري وروى له الأربعة بواسطة ابن أبي موسى وعبد الله بن الصباح ومحمد بن المؤمل وعمر بن علي وعنه أيضا أبو قلابة الرقاشي والدقيقي وأبو الأزهر ويعقوب بن شيبة والكديمي خاتمة أصحابه وغيره. قال أبو زرعة ثقة. قال أبو حاتم صدوق، ومن عفان وبهز وأمية بن خالد وحبان هو ابن هلال إن شاء الله. نعم. قال الحافظ: قلت يعني إذا رجحه على عمد فمكانته عالية. نعم. قال الحافظ: قلت قال ابن عبد البر هو عندهم ثقة حافظ. وقال الحاكم: سألت أبا الحسن يعني الدارقطني عن بدل بن المحبر فقال ضعيف، حدث عن زائدة بحديث لم يتابع عليه، حديث ابن عقيل عن ابن عمر. قال الحافظ: قلت طيب هنا يأتي السؤال، هل الراوي إذا روى حديثا لم يتابع عليه يستحق أن يقال فيه ضعيف؟ هل الراوي إذا روى حديثا لم يتابع عليه يستحق أن يقال فيه ضعيف؟ نعم. فلماذا قال هنا فيه ضعيف؟ إذا كان لا فلماذا قال؟ ها؟ إما يعني هذه أمور يعني هذه تحتمل أمرين، الأمر الأول إما أنه أصلا لا يوثقه، إذا كان لا يوثقه وروى ما لا يتابع عليه فله أن يضعفه. نحن نقول الثقة إذا روى ما لم يتابع عليه لا يضعف مطلقا، هذا في من ثبتت له منزلة الثقة. أما الذي لم ثبت له منزلة الثقة أصلا وروى ما لم يتابع عليه فهذه الحالة نحن نضعفه، هذا احتمال. احتمال ثاني أنه تثبت عنده منزلة الثقة لهذا الرجل، لكنه رأى من هذا الرجل في هذا الحديث خطأ فاحشا وخطأ لا يحتمل له في مثل هذه الحالة أن يتكلم فيه بمثل هذه العبارة، فقد يكون ظن أنه ثقة فيراه ثقة من قبل فبانت له عورته لما رأى هذا الحديث، محتمل هذا، لكن الذي يظهر في مثل هذا الأول. نعم. لا درغوف ليس متشددين، هو معتدل وربما تساهل. ونستفيد أيضا فائدة أخرى، قولهم في الراوي لم يتابع على هذا الحديث تضعيف أم لا؟ الجواب تضعيف. ها هو الدارقطني يقول ضعيف حدث عن زائدة بحديث لم يتابع عليه. إذن عندما يقول عالم من العلماء هذا الحديث لم يتابع عليه فلان، نفهم من هذا أنه يغمز فيه، ما نفهم منه أنه إنما أراد فقط مطلق التفرد وهو ثقة في هذا الحديث. هذا كلام يحتاج إلى قرينة خلاف المتبادر من هذه الكلمة. إذا كانت هناك قرينة لذلك لا بأس أن يكون الإمام منهم، إنما قصد الإخبار عن كون هذا الحديث فردا، ولم يقصد بذلك إعلال أو الغمز أو الطعن في هذا الرجل. أما إذا قال روى ما لم يتابع عليه، ما يتبادر لأذهاننا إلا أنه ما لم يتابع عليه الثقات. وإذا روى ما لم يتابع عليه الثقات، فمن هنا يدخل عليه الضعف ويدخل فيه يدخل عليه الطعم. هذا فيه فائدة نفيسة كلام الإمام الدارقطني. قال رحمه الله ضعيف حدث عن زائدة بحديث لم يتابع عليه. حديث ابن عقيل عن ابن عمر. نعم تفضل. قال الحافظ رحمه الله قلت والحديث المذكور رواه البزار. قال حدثنا بدل قال حدثنا زائدة عن ابن عقيل عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة الحديث. قال البزار رواه حسين الجعفي عن زائدة عن ابن عقيل عن جابر، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الصريفيني وذكر الصريفيني أنه مات في حدود سنة 1520. أبو زرع قال ثقة أخرج له البخاري والأربعة. ابن عبد البر قال ثقة حافظ عندهم. الدارقطني ضعفه في هذا الحديث. والبخاري روى له صح روى له عنه أيضا وعنه أيضا. تقولون ثقة فيه؟ ايش تقول؟ تحكم المسألة لأنه قد توبع دبح ثاني تخرجنا عن عما في التهذيب. طيب الإجابة هذه مأخوذة مما في التهذيب أو خارجه؟ الآن هنا ذكر حافظ أنه توبع. تقول أنت هبع عن ابن عمر ولك عن جابر؟ مالك جابر ها. يعني إذن تغير رأيك الآن إذا كان قد توبع؟ إذن لماذا الأول كنت تأتي بهذه العلة؟ تلتمس عذر الدارقطني ولا ترد على الدارقطني؟ طيب هو قال ثقها وإيش قال حافظ؟ ها؟ إلا في حديثه عن زائدة. يقول قال ثقة ثبت إلا في حديثه عن زائدة. إحنا ما نستطيع أن نطلق القول بأن حديثه عن زائدة يعني كله مضعف، ما نستطيع. إذا كان هذا الحديث فقط فيما رواه عن زائدة فما نستطيع أن نعدي القول إلى غيره، إلا إذا كان لم يكن له عن زائدة إلا هذا فيصح ذاك الإطلاق. مهم جدا أن نتعلم الدقة في التعبير والعبارة. إذا كان هذا الحديث فقط الذي أخطأ فيه عن زائدة ننص، إلا في حديث عن زائدة في كذا، وإذا كان لم يروى عن زائدة إلا هذا الحديث فلنا أن نقول إلا في حديث عن زائدة، لأنه ليس إلا حديث واحد وأخطأ فيه. وأما القول بأنه ثقة ثبت، يعني مأخوذ من كلام ابن عبد البر عندما قال ثقة حافظ عندهم، ما ندري والله العندية هذه يعني المشار به إلى من. عندنا أبو زرعة قال ثقة، وأبو حاتم قال صدوق، والدارقطني تكلم فيه بالذي سمعتم، ابن عبد البر يتساهل. ما نطمئن يعني عندهم ضمير هذا يعود على من؟ عندنا أبو زرعة هو يقول ثقة، ما قال ثقة حافظ، وأبو حاتم قال صدوقه أرجح من عفان، هذا يعني ممكن يكون أيضا فيها رفعة من أبي حاتم. نعم، أبو حاتم لم يقل صدوق فقط، قال هو أرجح من عفان وبهز وأمية بن خالد. لا بأس، ممكن الأصل أن كلام الحافظ ما لم يظهر بجلاء يعني خطأه أننا لا ننتقده، إذا كان الأمر مترددا فلا ينتقد الحافظ لأنه إمام كبير في هذا الشأن، ولا ينتقد إلا بأمر جلي. إذا كان لكلامه وجه واحتمال فتعدي الكلام ولا تنتقد. نعم نعم، صحيح. يعني عندما يقول الثقة لم يخطئ إلا في حديث واحد، هذا رفع له، لأن الحديث الواحد أصلا يعني لم يخطئ إلا في حديث واحد. الثقة ممكن يخطئ في 10 وفي 20 حديث، وممكن يكون أيضا لا زال ثقة إذا كان خطأ محتملا، وإذا كان كثير الرواية. فإذا لم يخطئ إلا في حديث واحد وهو ثقة مكثر، الأصل هذا مدح له، لكن ما عندنا هذا الذي تقوله الآن في الترجمة. يعني لم يقل الدارقطني هو ثقة أخطأ في حديث واحد، ما قال هذا، قال ضعيف أخطأ في كذا. فإذا أردت أن تأخذ كلام غير الدارقطني وتضمه إلى الدارقطني ثم تحاسب الدارقطني غير صحيح. إحنا صحيح نجمع بين الكلام لنا لا لنرد على الدارقطني، إحنا نريد أن نفهم مذهب الدارقطني فيه وماذا فلن فيه، والراجح في النهاية الخلاصة لنا نحن، لكن ما نرد بذلك على الدارقطني. استنبطتم من كلام الدارقطني تضعيف؟ تضعيف ايش؟ هو الدارقطني صرح، مش استنبطت انا. يقول يعني الجمع بين الموثقون وكلام الدارقطني، الذي يظهر من كلام الدارقطني انه ليس مكثرا في الخطا الا في هذا الحديث، يعني لو ان عنده اخطاء اخرى لاشار لذلك الدارقطني. اما الدارقطني يقول ضعيف اخطا في كذا وكذا، فيه اشاره الى ان هذا دليل الدارقطني بالتضعيف، لو كان عنده دليل اخر لاشار اليه او ذكره. فمن هنا يعني كان كلام الموثقين اثبت، وكونه يخطئ في حديث واحد ما يضر، خاصة إذا كان الخطأ ليس بالفاحش. نعم، بديل بن ميسرة قال رحمه الله، عنده لأن صوت شوية متعب الليلة، نقف عنده إن شاء الله عند بديل بن ميسرة. وقفنا عند البراء بديل بن ميسرة، ما زال ترجمة بديل بن ميسرة العقيل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب بديل بن ميسرة العقيلي البصري رمز بإخراج مسلم له قال عنه قتادة ومات قبله وشعبة حماد بن زيد وإبراهيم بن طهمان حسين المعلم. إيش نستفيد من قوله وعنه قتادة ومات قبله؟ يعني من الذي مات قبل الآخر؟ قتادة الذي مات قبل أن يموت شيخه. يعني لو فرضنا أن شيخه اعتراه بأخرة اختلاط أو تغير فليضر ذلك رواية قتادة لأنه مات قبل ذلك. لو ذكر أنه مات أنه ما تغير إلا قبل موته بسنة مثلا أو سنتين وهذا مات قبله بوقت أكبر فهذا يدل على صحة رواية عنه. نعم. قال عنه قتادة ومات قبله وشعبة وحماد بن زيد. ولما كان الغالب في الناس أن الشيخ يموت قبل التلميذ فإنه لا يحتاج إلى هذا التنبيه، ولما كان موت التلميذ قبل الشيخ خلاف المعتاد لأن الغالب أن الشيخ يكون أكبر في السن، وكثير من الناس فيما هو يعني عليه يرون أن من كان كبيرا في السن يموت قبل الصغير، هذا يعني في الصفة الغالبة، وإلا ممكن الصبي والطفل يموت قبل الشيبة وهذه أجال مؤجلة وأنفاس منفوسة. لكن لما كان هذا على خلاف المشهور يحتاج إلى أن ينبه عليه. ونحن نلاحظ في تصانيف الأئمة في علوم الحديث يأتون الشيخ إذا كان على الجادة شيء، إذا كان على الجادة ما يعدونه علما مستقلا، إذا كان على خلاف الجادة جاء أفرضوه بنوع من العلوم مثلا رواية الآباء عن الأبناء. الأصل أن يعني الأبناء يروون عن الآباء، واحتاجوا إلى أن يذكروا رواية الأبناء عن الآباء لأن هذا أيضا نادر في المحدثين، فإن غالب المحدثين أبناؤهم لم يطلبوا العلم وليسوا بمحدثين. ولذلك كما يعني ذكروا أن أزهد شيء في العالم أهله، فالشيء إذا كان على خلاف الجادة أفردوه. في رواية الأقران عن بعضهم البعض هذا خلاف الجادة يعني أفردوه، وإلا الأصل أن القرين ينفر من روايته عن مثله ونظيره، فلما حصل هذا أفردوه بنوع من العلوم. رواية الأكابر عن الأصاغر، الأصل أن الصغير يروى عن الكبير، ولما كان العكس أفردوه بنوع. وهكذا نلاحظ أن كلام الأئمة ما يأتي عن يعني عن غفلة. الأئمة عندما يذكرون شيئا وليس من عادتهم أن يذكروه هذا يكون مقصودا عندهم، هذا يكون مقصودا عندهم. ولذلك لما قال هنا قال عنه قتادة ومات قبله، لا بد أن تعلموا هذا أن الأئمة ما يذكرون شيئا في كتب في كتبهم إلا وهم يعني لهم فيه قصد. هذا هو الأصل وحسن الظن بهم أنهم يذكرون شيئا حشوا لا قيمة له ولا فائدة له. قد تراه أنت لا فائدة له لكن فاعله وكاتبه يرى له فائدة، وقد تكون أنت المصيب وقد يكون هو المصيب، والغالب أنه هو المصيب، الغالب أن العلماء هم المصيبون. نعم. قال عنه قتادة ومات قبله وشعبة وحماد بن زيد وإبراهيم بن طهمان حسين المعلم وأبان العطار وابناه عبد الله وعبد الرحمن بن بديد وهشام الدستوائي وهارون النحوي وقرة بن خالد وعدة. قال ابن سعد بن معين والنسائي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق. قال الحافظ رحمه الله قلت وقع ذكره في البخاري ضمنا فإنه علق أثر الأحنف عن عمر في القراءة في الصبح وهو موصول من طريق بديل هذا عن عبد الله بن شقيق عن الأحنف. يعني قوله وقع ذكره ضمنا أي ليس من باب الإسناد، ما ذكره إسنادا ولكن جاء ذكره وهو ليس راويا، كأن يقول راوي الحديث مثلا كنت أنا وفلان نمشي فذهبنا إلى فلان فقال لنا كذا فلان هذا الذي كان معه ما روى لنا، إنما روى لنا الآخر، فهذا يكون وقع ذكره ضمنا. نعم. قال العجلي بصري ثقة، وقال البزار لم يسمع من عبد الله بن الصامت وإن كان قديما، يعني وإن كان بديل هذا كبيرا في السن وطبقته قد لحقت عبادة عبد الله بن الصامت قد لحقته، لكنه لم يسمع منه، أي فلا يغتر بكونه قديما وبكونه كبيرا في السن وبكونه عالي الطبقة فيظن أنه روى أو سمع من ابن الصامت، الأمر ليس كذلك. وهنا سؤال، عندما يقول عن عبد الله بن الصامت هذا فرع عن كونه هناك لا يله عن عبد الله بن الصامت، ولو لم يروى أصلا احتاج إلى هذا التنبيه؟ هذه مسألة يعني موضع يعني نظر، لكن الذي يعني يظهر لي أنا الآن أن هذا يدل على كونه له رواية عنه وينظر. نعم، كذا مذكر عندنا في الشيوخ ذكر عبد الله بن الصامت، في شيوخه ذكر عبد الله بن الصامت، ليش العالم يقول لم يسمع إذا لم تكن له رواية عنه أصلا؟ فمن إنما الإشكال أن يكون يسمع وهو يحتاج إلى التنبيه، وإن كان يمكن أيضا الانتفاع من كونه نبه وإن لم تكن له رواية، من كونه نبه على ذلك ولم تكن ينتفع بذلك أيضا، يقال إذا لم يسمع من فلان فمن باب أولى أنه ما سمع من أكبر، نستفيد منها أيضا في باب الاتصال أخرى. لكن ده في أن فلان لم يسمع من فلان هذا فرع عن وجود رواية وخشية أن يظن أنه سمع لقدمه فاهتم به بس ودفعا للوهم. لكن هل من الممكن تكون هناك منفعة أخرى لو لم يروى عنه؟ فإيش الفائدة من التنبيه على أنه لم يسمع منه؟ أقول إن وجدت ترجمة كذلك، إن وجد هذا إن كان من صنيع الأئمة وهو أن فلانا أبه على أنه لم يسمع من شيخه مع كونه لا توجد له رواية عن شيخه أصلا، فأقول أيضا له الفائدة. فعندما نعرف أنه لم يسمع من فلان وفلان هذا مات سنة مثلا كذا، أولى ألا يكون سمع ممن أكبر منه الذي مات قبل هذا الشيخ، فأقول أيضا المقام من فائدة. لكن هذا فرع عن كونه يعني عن هذا موجودا، فإن لم يكن استفدنا فائدة من كونه لم يسمع عن فلان، أو أن هذا فرع عن كونه نص أو عن كونه وعن كون وجود رواية الأمني، إذا لم يسمع من عبد الله بن الصامت فباب أولى من فوقه ومن أعلى منه في الطبقة. رحمه الله. وقال البزار لم يسمع عن كان قديما، وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الثالثة. وحكى البغوي عن محمد بن سعد أنه قال ميسرة ويل ها وميسرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي عندي وهم، يعني في كون هذا أباه هذا يوهم. على كل عندنا أكثر الأقوال فيه بالتوثيق، هذا ثقة ولم يقل صدوق هكذا ثقة، هذا ثقة. نعم تفضل. قال رحمه اسمه البراء، البراء بن زيد البصري بن بنت مالك، رمز بإخراج الترمذي له في الشمائل. قال روى عنه عبد الكريم الجزري. قال الحافظ قلت ذكره ابن حبان في الثقات، قال وذكره الذهبي في الميزان. نعم، من عبد الكريم هذا الجزري؟ لا مجهول، ما قال ابن حبان الندوه ايش قال يعني مقبول. وقال قال فيه مجهول ابن حد، على كل لو قيل مجهول ما بعد عن الصواب. نعم نعم. ها ما هذا؟ قد ابن أبو المخارق آخر هذا ثقة. يعني قصدك يعني أنه قد روى عنه إذا يرفعه إلى مقبول ينطق، إن كان عبد الكريم من ينتقي فلا بأس أن يقال مقبول، لكن ما لم يكن الذي يظهر أنه حيز الجهالة هو عال الطبقة، لكن احنا نخشى أن نكون يعني من أوهام الرواه هذا الشيء. قل مجهول عنه إلا واحد، إلا أن يكون الجزر من ينتقي، ما أعلم أنه ينتقي. نعم. البراء بن عبد الله، البراء صحابي بن عازي الله عنه، قال رحمه الله: البراء بن عبد الله بن يزيد الغنوي البصري القاضي، وربما نسب إلى جده، فمز بإخراج البخاري له مفرد. لو قرأنا ترجمة أيضا بي فإن فيها يعني فوائد ومواقف يزداد بها الإيمان و... طيب في قراءة ترجمة الصحابي فائدة، ففيها يعني من كلامه ومن يعني ما أثر عنه ومواقف بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نقرأها لا بل نحن نعرف أهو ثقة أم لا، فهو مفروغ منه، لكن نستفيد منها فوائد قد لا تكون حديثية أكثر منها إيمانية. نعم. قال البراء بن عازب بن الحارث بن عدي مجدعة بن حال أوسي أبو عمر، ويقال أبو عمر، ويقال الطفيل المدني الصحابي من الصحابي، فمز بإخراج الجماعة له. قال: نزل الكوفة ومات بها زبن بن الزبير. روى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وعلي وأيوب وبلال، وعنه عبد الله بن الخطمي وأبو جحيفة وصحبة وعبيد والربيع ويزيد والوف أولاد البراء، أولاد البراء وابن أبي ليلى وابن ثابت وحاق ومعاوية. هذا فيه يعني لوط آخر في هذه الأمة غير صاحب ابن مخنب، ها كان يقال هو لهذه الأمة، يعني بعض العلماء يقول هو يعني سمي بهذا الاسم، وهذا اسم يعني مكروه ومنبوذ وكذا وكذا، لا لأنه اسم النبي ولفعل قومه ونسب إليهم هذا الفعل اللواط، فهذا الاسم يعني ما أحد يسمى به إلا صاحب السيرة، وهو أيضا صاحب يعني أحاديث موضوعه، لكن هذا لوط بن البراء ما شاء الله. طيب، قال ابن أبي ليلى وعدي بن ثابت، يعني تسجل مثل يطلق النفي عدم وجود الأمة إلا لوط بن مخنب، هذا الآن يضم إليه لوط بن البراء بن عاد بن صحاب ما شاء الله. نعم. قال ابن أبي ليلى وعدي بن ثابت أبو إسحاق ومعاوية قرن وأبو بردة وأبو بكر ابن أبي موسى الأشعري وخلق. قال الحافظ رحمه الله: لم يسمع من أخباره شيئا، يعني زي قول الشيخ لمسخ الشيخ يعني صاحب الأصل. نعم. قال ابن حبره: النبي عليه وسلم يوم بدر، وكان هو وابن عمر يعني ظهر في سن واحد، قال مات أظن كان في سن 14 عاما. نعم. مات سنة 72، وذكره ابن قانع في معجم الصحابة، أو ذكر ابن قانع في معجم الصحابة أنه غزا مع النبي صلى الله عليه 15 غزوة. وقال ابن عبد البر: الغزوة التي يخرج فيها عليه الصلاة والسلام هي التي لا يكون فيها عليه الصلاة والسلام، إذا أرسل جماعة من أصحابه هذه سرية، وإذا كان فيها غزوة. نعم. وقال ابن عبد البر: هو الذي افتتح الري، وقيل هو الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه السهم إلى قليب الحبية. إذا افتتح بلدة من البلدان أحد الصحابة، فما يجري إيمان هذه البلدة ومن الخير والمعروف الذي فيها هو مشارك لهم في هذا، هو الذي يعني دعاهم إلى الله، وهو الذي جاء إلى هذه البلدة بالدين، وهو الذي يعني كان سببا في هدايتهم، فالحمد لله. نعم. قال: وقيل هو الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه السهم إلى قليب، تجاشى بالري شعور أن ذلك ناجية، أن ذلك ناجية بن جندب. قال: وأول مشاهده أحد. قال العسكري: أول مشاهده الخندق. شهد مع علي الجمل صفين وكان يلقب بالغرة كذا قيل. وعندي أن ذا الغرة آخر أن ذا الغرة آخر. نعم غرة الغرة. نعم فضل. قال البراء بن عبد يزيد الغنوي البصري القاضي وربما نسب إلى جده إخراج البخاري له في الأدب المفرد. قال وعن الحسين بن الوليد ومعاذ بن معاذ والنضر بن شميل وزمارون وأبو نعيم وشيبان بن فروخ وجماعة. قال سمع سعيد بن يعني ابن أبي عروبة من ذاك الشيخ الضعيف البراء بن عبد الله الغوي. عندما يقول ذاك الشيخ يعني إبعاد له منزلته منزله يعني ليست بالمحببة إليه. ذاك الشخص ذاك كذا هذا يفهم منه أيضا شيء وإن كان يفهم يقول ثقة. يعني يسأل عن فلان فيقول ضعيف يقول وفلان يقول ذاك ثقة. ما نفهم من كلمة ذاك دائما تدل على بعد منزلا عن المتكلم. لا نعم تفضل. قال وقال علي سألت يحيى عن حديث أبي عروبة عن أبي رجاء عن أبي موسى في القنوت فقال لمعه من أبي رجاء ما هذا حديث البراء الغنوي وكأنه لم يرضى البراء. وقال الدوري عن يحيى البراء يزيد ولم يكن حديث. نقرأ الكلام. قال علي وقال علي يحيى عن حديث أبي عروبة عن أبي رجاء عن أبي موسى القنوت فقال له من أبي رجاء عروبة هذا عن أبي عروبة ولا أبي عروبة إيش كنت برا هذا الغنوي إيش كنت يتذكره وقل عنه ابن أبي عروبة. قال علي سألت يحيى عن حديث أبي عروبة عن أبي رجاء عن أبي موسى في القنوت فقال لم يسمعه من أبي رجاء يعني أبي عروبة إنما هذا حديث الغنوي. نعم يعني إدخال أبي عروبة خطأ وأنه من حديث الغنوي وكأنه لم يرضى البراء. نعم. قال سألت يحيى أبي عروبة عن أبي رجاء عن أبي موسى في القنوت يسمعه من أبي رجاء إن هذا حديث البراء وكأن البراء. وقال الدوري عن يحيى البراء بن عبد الله بن يزيد ولم يكن حديثه بذاك يعني. نعم. في موضع آخر البراء بن يزيد الغنوي صاحب أبي نضرة ضعيف. نعم. قال في موضع آخر بصري ليس بذات. قال سائي ضعيف. وقال ابن عدي ليس له كثير حديث وهو عندي أقرب إلى الصدق منه إلى الضعف. عندما يقول أقرب إلى الصدق منه إلى الضعف هذه عبارة تليين لكنه يستشهد به. نعم. الحافظ قلت وفرق ابن عدي بينه وبين الراوي بن شقيق. قال في الراوي عن أبي نضرة وقليل الرواية ولا يروي عن غيره. قال النسائي هو مقل إذن هو مقل إذن لكن إذا كنا يلعن عن هذا في نفس الوقت يعني قليل الرواية عنه فيقول مقلا. نعم. وقال النسائي في كتاب الضعفاء البراء بن يزيد الغنوي عن أبي نضرة ضعيف. وقال البراء بن عبد يزيد عن ابن شقيق بصري ليس بذاه. وكذا فرق بينهما الساجي والعقيلي. وقال ابن حبان البراء بن يزيد الغنوي بصري عن أبي نضرة ليس البراء بن يزيد عني الذي يروي عنه وكيع ذاك ثقة وهذا ضعيف. ذاك ترجع للهمداني وهذا ترجع للغنوي. ذاك إشارة إلى الثقة وقوله وهذا يعني الغنوي. قال وكان هذا الغنوي كثير الاختلاط بمن لا يليق. وكان الغنوي كثير الاختلاط. قال وكان هذا الغنوي كثير الاختلاط لمن لا يليق كثير الوهم فيما يرويه. هذا مما يعاب على العالم أن يصحب من ليسوا أهلا للصحبة. كان كثير الاختلاط بمن لقوا به لا يليق به أن يخالطه إن الأصل في العالم والمحدث وطالب العلم يجالس أهل الذي يعني هو مشتغل، أما أن يأتي ويجالس من ليس كانوا مثلا على سبيل المثال سفهاء يعني سيء الأخلاق فلا يجالسهم، لأن مجالسته إياهم تنزل به ضره. هذا فيه نصيحة لطلبة العلم، أيسو من يليق بهم أن يجالسوا، وليس لنا أنك تتكبر عن مجالسة العصاة والذين هم يعني لا يبالون بمسائل المروءات، فإن الداعي إلى الله يدعو هذا وذاك ويقترب من هذا وذاك. فرق بين الدعوة وبين المجالسة، فرق بين أن تجلس الرجل للدعوة وبين أن تجالسه كفلك تتخذه خليلا وصاحبا لك، فرق بين هذا وهذا. فبعض الناس لا يفرق، إذا كنت تجالس أساء للدعوة لعن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، وهذا إغلاق باب للدعوة، إغلاق باب عظيم، بل إغلاق يعني أعظم أبواب الدعوة. فإن الدعوة في الغرب هي مشتغلة بالعصيان والانحراف، وإلا المستقيمون والقائمون بأمر الله فالغالب ما يحتاجون إليك تدعوهم، إلا إذا أراد أن يتزودوا في العلم أو غير ذلك هذا أمر آخر. المجال الرحم الواسع للداعية والعصاة وعوام المسلمين الذين عندهم مفسقات ظاهرة وباطنة وشبهات وشهوات إلى غير ذلك، فإذا كان القول الذي يرتضيه يعني من أشرت إليه بأن هؤلاء وإلا فتأخذ حكمه، إذن أغلقت أعظم باب من أبواب. لكن ليس معنى ذلك أن ترخي الحبل إلى نهايته فتكون أولا دعوات ثم بعد ذلك يكون هؤلاء خلانا لك وأصدقاء والناس إليه ولا تستأنس إلا بهم، وتستثقل بعد ذلك مجالس طلاب العلم والعلماء ما تحبها ونفسك يعني تنفر منها، وأما هؤلاء تحبهم وتنبسط لهم. هنا هذا الشيء المذموم، هذا الشيء المذموم. ولذلك لما شكى الصحابة أو لما الصحابة عليه الصلاة والسلام ما قالتكم وأنكر عليهم أن قال يا رسول الله إن مجلسه المنافقين، إن مجلسه ووجهه مع المنافقين، فقال لا تشهد أن لا إله إلا الله فيه، جرد مجلس ما يكفي لأنك تجلس. إذا أنت كذا، ونحن لا نقول إن مالك بن الدخشم الآن فعلا كان وجه المنافقين وحب المنافقين، لأن الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل من الصحابة هذا القول الذين قالوا هذا القول وعده من الصادقين، أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وعدده عليهم عدة مرات إشارة إلى أنه منافقا كذابا في إيمانه ما ظن. فالشيخ لا تجعل المجلس كافيا، لأن المجلس قد تجلس أنت إلى رجل وأنت مكره، قد إلى رجل وأنت راغب في دعوته، قد تجلس إلى رجل وعنده ذا وأنت تتألف حتى تأخذ حقك. الحافظ سعيد المصري لما كان يذهب إلى العبيديين ويقوم في أمواله وفي ضياعه التي أخذوها عليه كانوا يتكلمون ويطعنون، قالوا يذهب إلى الأمراء ويذهب إلى الحكام وهؤلاء باطنية إلى غير ذلك، أجيب عنه ودافع عنه بعض أهل العلم أنه كانت له ضيعة، كانت له أموال أخذت عليه فيذهب يراجع فيها. فليس مجرد الجلوس كافيا، قد تجلس لسبب شرعي، أما الجلوس الذي هو القلب والمودة والمحبة على ما هم عليه غير شيئا هذا الذي يعاب عليك. وهذا الذي قيل الآن في هذا الرجل كان اقتراب من لا يليه، وقوله كثير الاختلاط يدلكم على معنى، مش مجرد اختلاط مرة مرتين ثلاثة عشرة، لا كثير الاختلاط. فكلام المحدثين كلام دقيق وله معنى ومغزى بعيد، ينبغي لمن أحب هذا الفن أن يعني يلحظ هذه الملاحظات الطيبة. نعم. وقال البزار البراء بن يزيد الغنوي ليس بالقوي وقد احتمل حديثه. قال مرة ليس به بأس. ليس بالقوي وقد احتمل حديثه أي لم يطرق. لم يطرق. لا يقال احتمل حديثه لما نحتج بلا فلان يحتمل حديثه مسألة يستشهد من عبارات التليين التي يصلح صاحبه بالشواهد. نعم. وقال مرة ليس به بأس. وقال الآجري عن أبي داود ليس به بأس. حدثنا عنه مسلم بن إبراهيم وقال لم يكن حديثه بذات. وقال نحو ذلك النسائي. وقال يعقوب بن سفيان لين. قال أبو الوليد لا أروي عن البراء بن يزيد وهو متروك. رجح فيه الضعف ضعيف. تفضل. البراء بن ناجية الكاهلي ويقال المحاربي الكوفي فمزد أبي داود له. قال عنه ربعي بن حراش. قال الحافظ قلت في تاريخ البخاري لم يذكر سماعا من ابن مسعود. قال قلت قال روى عن ابن مسعود في تاريخ البخاري لم يذكر سماعا من مسعود. نعم. قال إشارة إلى ما كنا نتكلم قصدت بهذا الإشارة إلى ما سبق الكلام عنه بأن الغمز في السماع يكون فرعا عن ود رواية ظاهرها الاتصال. نعم. قال الحافظ قلت في تاريخ البخاري لم يذكر سماعا من ابن مسعود. في البراء بن ناجية أصحاب ابن مسعود كوفي ثقة مثبت للسماع يقول هو من أصحابه من أصحابه لم يسمع منه المثبت مقدم على النافي. نعم. فذكره ابن حبان في الثقات حاكم حديثه في صحيحيهما. قال الحافظ وقرأت بخط الذهبي في الميزان فيه جهالة لا يعرف. قال الحافظ قد عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه. نعم. قال عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه يعني كأنه يريد أن يعني بهذا يرد على الذهبي. قال فيه جهالة يعرف. قال يكفيه قد عرفه من هو أولى منك وأكبر منك وأقدم. لكن الحقيقة أن ابن حبان والعجلي يتساهلان فروى عنه ربع ابن حراش العجلي وثقه وقال من أصحاب ابن مسعود قد ترفع فيه قد ترفع كالكون مسعود ترفع من شأن هذا. وابن حبان لا بأس له قال صدوق صدوق ابن حبان والعجلي صدوق لا بأس فيه لو قل صدوق لا بأس. نعم نعم. هذا ترجمة تدل على الاعتماد يعني قوله وثقه فلان وفلان فيكفيه تدل على أنه يعتمد. لكن في كثير الرجم نلاحظ خلاف هذا يعني كثير من التراجم يقول فيه صدوق وحين يقول مقبول على من وثق آخر. لكن ما أدري هل الآن اعتماد التوثيق كوني من أصحاب المسعود هذه زيادة لأن أي وصف في الترجمة ينفع أي وصف يكون له أثر. قال هو من أصحاب المسعود وهو ثقة وأجا ابن حبان والحاكم حديثه في صحيحهما إذن هذا أيضا يعني في معان أخرى روى له أبو داود وهو يعني صاحب صحابي التوثيق لا يبعد عن الصواب يعني التوثيق في هذا الموضع لا يبعد عن الصواب. روى له أبو داود من أصحاب ابن مسعود خرج له ابن حبان والحاكم في صحيحهما والعجل وابن حبان التوثيق ليس بعيد. نعم. لا بل يكفي توثيق فلان على الظرف يكفي لا لا ليست في رفع الجهالة يكفي فلان والدليل أنه قال ثقة هو نفسه قال ثقة لكن أنا أقول ليس معنى ذلك أن كل من وثقوا العجل من حبان فالحافظ رافق. هنا قرائن، هنا قرائن أو علو الطبقة، تابعي يعني صاحب الصحابة لفقيه من فقهاء الصحابة وابن مسعود. وثقوا العجل من حبان أخرج له أبو داود، أخرج الحاكم وابن حديثة في صحيحهما وهما ينتقيان في الجملة، وابن حبان أكثر نقاوة من الحاكم، فالتوثيق هنا له اعتباره. ولذلك لو أقتنى كلام الحافظ لا بأس به. نعم. قال البراء الصليطي هكذا هو بدون تصغير عن نقادة الأسد بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الذي قال بعثني؟ صاحب الترجمة أو من؟ يعني هذا عن نقادة بعثني. من القائل بعثني؟ هو نقادة ليس المترجم له، ليس صاحب الترجمة. النقادة بالنون. ها؟ النقادة بضم النون بعد قاف. بضم النون بعد قاف، بعده قاف. ها؟ بعده. بعد طيب نقادة أو نقادة الأسدي. طيب فضل. قال البراء السليطي أو السليطي عن نقادة الأسدي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يستمنحقه الحديث رمز لإخراج ابن ماجه له. قال وعنه أبو المنهال صار ابن سلامة ماجه هذا الحديث الواحد. قال الحافظ ابن حبان في الثقات. ايش قال مجهول او ايش؟ مجهول مجهول. هذا أولى أن يقال في مجد. إلى هنا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، بإذن الله يا أبا عبد الله نقرأ يعني بعض التراجم المنتقى، لا مع الوجه فإن هذا يطول، ولكن أنا أنتقي التراجم التي فيها شيء من الفائدة ونقرأها كما أفعل في العلل فلا يطول علينا الوقت وتكون الاستفادة أكثر وأكثر. ما توقف عشاء؟ ها؟ فضل في برد بن سنان الشامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: برد بن سنان الشامي أبو العلاء الدمولى قريش سكن البصرة، رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد. روى عنه ابن علية والسفيانان والحمادان وحفص بن غير الأوزاعي وسعيد بن أبي عروبة وابنه العلاء بن برد ومعتمد أيمان ويحيى بن حمزة الحضرمي وغيرهم. وذكر صاحب الكمال أن كهمس بن الحسن روى عنه، والصواب كهمس بن المنهال، ذكره النسائي في الطبقة السادسة عن أبي نافع الله بن أحمد عن أبيه صالح الحديث. وقال صالح الحديث من عبارات، بعض الناس يظن أن الحديث من عبارات الاحتجاج، لا، صالح الحديث من عبارات الشعب. نعم. قال ابن معين ثقة، وقال دحيم النسائي وابن خراش، وقال الدوري عن ابن عباس ليس بحديثه بأس وكان شاميا، وقال ابن الجنيد عنه نحو ذلك. الظاهر في قوله شاميا يحتمل أنه أراد أن يميز بينه وبين رجل آخر يشتبه معه في الاسم، يحتمل أنه أراد من باب التعريف به فأضاف هذه الفائدة. نعم. وقال ابن الجنيد عنه نحو ذلك. وقال أيضا هرب من الشام من أجل قتل الوليد بن يزيد، لأجل ذلك سمع منه أهل البصرة. وأيضا يضم إلى ما ذكرته إما أن يكون من باب التمييز بينه وبين رجل آخر، وإما أن يكون من التعريف. تضم فائدة ثالثة ظهرت لي الآن من خلال ما سمعنا عن ترجمته. الرجل هو من أهل الشام، ويبدو يعني فيما يظهر من الكلام الذي الآن دون نظر مطول أنه اتهم في قتل الوليد، أنه اتهم في قتله، فخشى على نفسه ففر إلى البصرة، فاشتهر حديثه في أهل البصرة. فقد يظن بعض المحدثين أنه بصري، فأراد يحيى بن معين أن يبين أنه شامي وكان شاميا، أي وإن كان حديثه عند أهل البصرة فهو شامي، فمن باب يعني إزالة لبس قد يقع. وعلى كل إننا قد شارك في هذا الأمر أو له دبر في هذا، فيحمل هذا على أنه مذهبا من لبعض السلف أنهم كانوا يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاة الظلمة الجورة إذا يعني فعلوا منكرا. كان بعض السلف يرى أنه يخرج عليهم من باب الأمر بالمعروف عن المنكر، ولعلهم كانوا يتأولون في ذلك الأدلة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا يظنون أيضا مع كثرة الناس المحبين للخير والمنكرين للمنكر يظنون أن هذه الكثرة ستغير المنكر بدون مفسدة، لعل ذلك كان يحدوهم أو يعني يشجعهم على هذا، إلا أن هذا الأمر ويلات وجر مفاسد أمة الإسلام، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكاد يعرف لطائفة خرجت على أمير ظالم تريد أن تغير المنكر الذي هو عليه إلا وأتت بأكثر مما أراد له. الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل ما جرى في الإسلام من الفتن الكبار والصغار وجدها من تضيع هذا الأصل. أن الحكام إذا ظلموا فإن الناس أو فإن من يخرج عليهم يرى أن يغير هذا المنكر ولا يصبر على ظلمهم، فترتب على ذلك فساد كبير. على كل هذا مذهب قديم لبعض السلف، لكن الأمر استقر على خلافه وأجمع أهل السنة على ذلك، ونقل ذلك الإمام البخاري، نقله كذلك أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وغير واحد أئمة السنة، وعد هذا من أصول أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فما مصنف من مصنفات السنة التي تتكلم عن أمور العقيدة معتقد أهل السنة وما خالفوا فيه أهل الأهواء والفرق إلا ويذكرون هذا من أصولهم الصبر على أئمة الجور، فلا حجة فيما كان مذهبا قديما، فإن الإجماع التالي أو اللاحق ناسخ يعني للقول المخالف له فالضلالة. ولا يقال في مثل هذا إن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، نحن لا نقول أقوال موجودة لكن قول مردود، وما نقول أنه مات لكن نقول قول مردود. لماذا؟ لأنه مخالف الإجماع. فدام المراعاة الأمر وسلوك طريقة السلف في هذا الباب. نعم. قال: وقال ابن الجنيد عنه نحو ذلك. قال أيضا: هرب من الشام من أجل قتل الوليد بن يزيد، لأجل ذلك سمع منه أهل البصرة. ينظروا يعني قد تحدث يعني مصيبة فتنة ويكون فيها خير من جهة أخرى، ضيق على هذا الرجل بسبب مشكلة في الشام، ذهب إلى بلد أخرى نفع الله به، استفيد من علمه. وهذا يدلكم على العلم، فإن العالم حيثما ذهب ينتفع الناس به ويستفيد الناس منه، خلاف الإنسان الذي يركن إلى جاهه أنه فلان ابن فلان أو إلى نسبه أو إلى ماله. فهذا الرجل في بلده يكرم بنسبه، وعند من يعرفه يكرم بجاهه وماله، أما عند من لا يعرفه لا يبالي، بخلاف العام فإن الله يجعل له مودة في قلوب الناس جميعا إلا من كان له الخير. الله سبحانه وتعالى يجعل للعلماء مودة ومحبة لأنهم وردة ولأنهم يقومون بالأمر الذي قام به الأنبياء من قبل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذه نصيحة لطالب العلم أن يتمسك بما فيه خير الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة، لا يغتر العز الفارغ المجوف الأجول الفارغ في الحقيقة، عز المال، عز عز النسب، هذه أشياء يعني مؤقتة وعند أناس معينين. هل رأيت لن يعني عظيما في قومه، عظيما في الناس، عظيم في قريته، عظيم في قريته ورها، لكن العالم عظيم في أهل زمانه، عظيم في الأجيال التي تأتي. قد ماتت ملوك وماتت أمر وماتت وزراء وقضاء وكذا وكذا، ومات تجار ومات أغنياء، ما بقي إلا ذكر أهل العلم وحملة العلم. العالم يعني زمانه لا الزمان الذي يعيش فيه، العالم زمانه إلى قيام الساعة إن صدق الله عز وجل، صدق الله في الطلب وفي الدعوة وأخلص لله سبحانه وتعالى في دعوته، هو زمانه يبدأ من دعوته لا أن يرث الله أرضه وما عليها. أما التاجر هو يعني تاجر ما دام عنده مال، وتاجر عند من يحتاج إلى الدنيا، وتاجر عند من يعرفه. أما لو خرج إلى بلد أخرى كان معاملة ثانية. ثم في زمانه لو فرضنا أن له ذكرا في زمانه يطوى مع كفنه، يطوى الذكر مع كفنه، أن يكون قد استغل هذا المال لله عز وجل ونصرة الدين والقيام بالحق ونصرة الحق. كذلك إذا لم يستغل جاهه ومنزلته ونسبه ووضعه الاجتماعي إلى غير ذلك. فانظروا إلى هذا الرجل، خرج من بلاده خائفا، وجعل الله سبحانه وتعالى له تلامذة وله علم، وجعل له علما وجعل من يأخذ عنه. فهكذا كل من صدق مع الله سبحانه وتعالى. هذا أنا أقول من حيث الجملة، أما صاحب الترجمة وإيش السبب في هروبه أو غير ذلك هذا يرجع إن شاء الله إلى المطولات بتوسع. نعم. وقال يزيد بن زريع: ما رأيت شاميا أوثق من برج. وقال يعقوب بن سفيان: سألت الرحمن بن إبراهيم أي أصحاب مكحولا، فقال وذكر جماعة، ثم قال: ولكن زيد بن واقد وبرد بن سنان من كبارهم. يعني إذا كان ذكر جماعة وعد هذا من كبارهم دل على مكان عالي. نعم. وقال النساء، لا سيما إذا كان الجماعة الذين ذكرهم من الكبار. نعم. وقال النساء مرة ليس به، وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال أيضا كان صدوقا في الحديث، وقال أبو حاتم كان صدوقا قدريا، وقال الدارمي برد بن سنان ضعيف. انظروا الآن عندنا ترجمة ثقة صدوق لا بأس به، ثم جاء من يقول هو صدوق في الحديث، قوى هذا الأمر إشارة إلى أنه في غيره فيه شيء. صدوق في الحديث قد يكون في هذا غمز من جهة البدعة، قد يكون في غمز من جهة البدعة. قال أبو حاتم كان صدوقا قدريا، بدأ الآن يظهر لنا إيش معنى قوله السابق صدوق في الحديث، مع أن كلمة صدوق في الحديث لا يلزم منها دائما أنها إذا جاءت أن يكون المراد أنه مطعون فيه من قبل العدالة، لا، ما هو بلازم. قد في الحديث ولا يعني بذلك الاحتراز، فيكون هذا كلام لا مفهوم له، لا يعني ذلك الاحتراز من جهة العدالة، لكن هنا ظهر أنه مقصود صدوق في الحديث. جاءت يعني مقالة أخرى أبي حاتم، قال أبو زرعة قال كان صدوق حديث، أبو حاتم قال كان صدوقا قدريا، هذا يدلنا على أن الكلام الأول كلام مقصود وأنه احتراز من كونه صدوقا في العدالة. نعم. وهذا يفيدنا أيضا فائدة لما يجي مثلا ابن مدينة يقول هو ضعيف، هو ضعيف، جرح مجمل، وعندنا من وثق وعندنا من قال عندها بدعة، ليش ما يكون الجمع أن الذي ضعفه جهة البدعة، أن الذي ضعف والذي وثق قصد الضبط. جاءتنا أقوال مفصلة، صدوق في الحديث، صدوق قدري، هذه أقوال مفصلة تجمع لنا شتات الكلام المجمل الذي ظاهره التعارض. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت تبع صاحب الكمال آكر نكهمس بن الحسن روى عن برد، وقال الحاكم في المستدرك عقب حديث سفيان عن برد في الغسل من الجنابة تابعه كهمس بن الحسن عن برد، حبان في الثقات، وقال أبو داود كان يرى القدر. قال أبو حاتم أيضا ليس بالمتين. وقال مرة كان صدوقا في الحديث. كل هذا يشير إلى أن ليس بالمتين، وقال مرة صدوق في الحديث، وقال مرة صدوق قدري، كلها يدل على أنه من جهة الرواية صدوق. وأما البدعة قدر الرمية مش قال الحافظ عنه صدوق رمية بالقدر. دقيق جدا هذا الحكم، واضح لكم؟ ما نستطيع يعني أن المبتدع عند علي بن المديني لا تقبل روايته. لما قال هو ضعيف ما ظهر لنا إيش المراد، فحملنا على جهة الذم أن الذم هذا محمول على البدعة. ولا هل علي بن المديني يرد كل رواية؟ هو ضعيف، أما ضعيف في الحديث ثاني قد تسأل عن رجل يقول ضعيف وتعني العدالة وتعني السنة. نعم. لا ما ندري، الله أعلم، هذا يعلم، لا الله أعلم. احنا قلنا يعني من باب توجيه الكلام فقط، أما احنا ما نجزم بهذا الاحتمال أنه جزم ولا بد منه، فقط نوجه الكلام ليتفق وينسجم. أما هل هذا الحمل لا بد منه؟ لا. وفي النهاية نقول حتى لو قال علي بن المديني في الرواية قلنا من وثقه أكثر منه لا منه، أخذنا بقول من وثق أن يعني واحد يخالف المجموعة هذه كلها مثل في الرواية، ما يعني ما نستطيع أن نأخذ نقول هو الأصل في أنه صدوق إلا إذا كان فيه نكارة يحمل على أن هذه النكارة مما وقف عليها علي بن المديني. لأن من المعلوم أن الرجل الثقة قد تكون له مناكير، فلعل ابن المدينة مثلا وقف على هذه المنكرات أو هذه المناكير أو هذا المنكر فحكم عليه بموجب هذا الحديث. والآخرون لا يقولون نحن ننفي وجود المناكير، لكن يقول هذا المنكر قليل بالنسبة لما أصاب فيه. فباب الجمع بين أقوال الأئمة يعني يستدعي هذا كله. نعم. نعم حسنت. أقول يعني في سؤالات ابن أبي شيبة له في كثير من الروايات يقول أو في الأسئلة والتراجم يقول صدوق قدريا أو كان كذا، ما يعني علي بن المديني يرد كل روايات أهل البدع. نعم، لأن كلمة ضعيف إحنا ما ندري إيش هي، لكن هي لو جاءت كلمة ضعيف بدون كلام آخر يعني لم يتكلم آخر إلا علي بن المديني قال ضعيف نحمل على الحديث، لأن قالها محدث نحمل على الحديث. لكن إذا كان يقولها وغيره من الأئمة يوافق ما عندنا جزم أنه يعني ضعيف من جهة الحفظ أو نحو ذلك. الكلمة بمفردها قد يكون لها معنى وبضميمة غيرها لها معنى آخر. هذا برد بن سنان الذي بعده قرأ، نريد أن نقرأ التمييز هذا. قال رحمه الله فمزله بتمييز. روى عن أنس في فضائل سمرقند، وكان يذكر أنه مولى أنس، ذكره أبو سعيد الإدريسي في قند، وفرق بينه وبين الأول، وحكى أن بعض المحدثين خلط بينهما، يعني جعلهما واحدا أو خلط بينهما جعلهما واحدا. قال وحكى أن بعض المحدثين خلط بينهما. قال وعندي أن ذلك غلط. هو الشاهد من الترجمة هذا الموضع عندما ذكر أن هذا الرجل يختلف عن الذي قبله، ذكر أن بعض المحدثين واحدا، ننظر في أدلتي في تخطئة هذا المذهب. قال وعندي أن ذلك، قال وعندي أن ذلك غلط، فإني لم أرى لبرد بن سنان الشامي أثرا في دخوله سمرقند. يعني هذا وصف بأنه سمرقندي وذاك شامي. قال وتتبعت ترجمة الشامي فما رأيت له ذكرا في سمرقند. هذا مما يجعله يفرق بين الترجمتين. نحن ننظر كيف العلماء يفرقون بين التراجم، أو يدعون أو يرون اتحادها أو التفريق بينها. نعم قال لم أرى لبرد ابن سنان الشامي أثرا في قولي سمرقن. نعم ولا هو مولى أنس ولا هو مولى أنس وهذا وصف بأنه مولى أنس. طيب لم لبرد ابن سنان الشامي رواية صحيحة عن أنس يعني لا يعلم له رواية فضلا أن يكون مولى. فإن كان مولى يعني بالمعنى المشهور أنه خادمه وعبده فلابد أن تكون له رواية عنه صحيحة متصلة. وإذا كان مولى بمعنى أنه يعني من أبناء يعني مولى لأبناء أبنائه هذا بعيد لأن قال مولى لأنس نفسه مولى لأنس نفسه. فيقول لم توجد له رواية صحيحة عنه لا يوجد له ذكر في سمرقند حدث بها أو نحو ذلك. أيضا الأمر الثالث أنه لا يعلم أنه مولى لأنس ولا ليس له رواية. إذن فرق بين هذا وبين الأول أو الذي قبله. هذا مما يسأل على التفرقة بين التراجم التي يظهر اختلاطها واتحادها. نعم قال والذي عنده أن هذا شيخ مجهود يعني واضح من كلام هذا كلام الحافظ ابن حجر يعني دقيق يقول قال يحيل إلى غيره وهذا كذا وهو يفرق لا قال وقال قال والذي عنده هذا كلام الحافظ عن أبي سعيد الإدريسي قال ذكره أبو سعيد هو كلام الحافظ تفضل والذي عنده أن هذا شيخ مجهول وروى عنه شيخان قال وروى عنه وروى عنه شيخان مجهولان لا يعرفان في أصحاب الشامي أحدهما يقال له الفضل بن موسى البغدادي يعني هما مجهولان ولا يعرفان في أصحاب الشامي. نعم عليه بأنه مجهول لما كان تلميذاه مجهولين. نعم قال أحدهما موسى البغدادي والثاني يقال له أبو كريب أو كليب. ثم قال وقد روى منصور بن عبد الحميد عن أنس حديثا في فضيلة بلخ. ثم ذكر منصور في آخره أنه كان جالسا عند أنس قدم عليه برد مولاه فقال له أين كنت أبي سمرقند؟ نعم قال الإدريسي قالنا عن أبي مقاتل حفص بن سالم السمرقندي عن برد بن سنان عن أنس نحوا منه من وجه لا يعتمد وساقه من طريق محمد بن تميم وهو الفاريابي قال وهو من الكذابين الكبار. قال الحافظ قلت ذكرته للتمييز وميز بينه وبين الذي قبله لاشتراكهما في الاسم أيضا في الطبقة فكل منهما يروى عن صحابة هذا يروى عن أنس وذاك يروى عن واثلة فاشترك في الاسم والطبقة أيضا. طيب بعده برمة لا الثاني بريد بن أخرم. نعم نعم مجهولة إذا روى عنه مجهول هو مجهول يعني توغلنا لم يعرف إلا عن المجهيل والكذابين وأصحاب الرواية المنكرة هم الذين انفردوا عنه هذا يخفنا منه أكثر وأكثر. يعني ممكن يكون هذا المجهول وهم في اسمه وليس كذلك أصلا قد يكون هذا المجهول وهم في اسمه وليس هناك أحد هذا الاسم. نعم قال من اسمه بريد بريد بن أخرى عن علي رمز بإخراج النسائي له في مسند علي وعنه عتيبة الضرير قال البخاري مجهولان وذكره ابن علي باب التاء المنقوطة عندما قال مجهولان يعني المترجم والراوي عنه أنه قال هنا بريد بن أخرم وعنه عتيبة الضرير مجهولا يعني هو مجهول وتلميذه مجهول. نعم تكلم على الاختلاف في نخطه وفي اسمه وابن حبان ذكره في الثقات وحكى ابن الجوزي تفضل اقرأ ابن الجوزي حكى ابن الجوزي قبل نهاية الترجمة لسطر. قال الحافظ وحكى ابن الجوزي عن الأزدي تضعيفه وإنما قال الأزدي هو مجهود هذه فائدة حكى ابن الجوزي عن الأزدي أنه ضعف فالحافظ ابن حجر يشير إلى أن هذا النقل وهذا ليس الدقيق. قال الذي قاله الأزدي مجهول، وأنت تقول أنه فرق بين أنه قال ضعيف وفرق بين أنه قال مجهول. انظر إلى الدقة كيف هي. قال حكى ابن الجوزي عن الأزدي تضعيفه، قال إنما قال الأزدي مجهول، يعني في مغايرة في النقل. ما ينبغي لو وقفت على قول إمام من الأئمة فلان مجهول فتقول ضعفه فلان، هذا ما هو دقيق. ضعفه فلان، قل جهله فلان، أو قال فلان مجهول، أو لا يعرفه فلان. تعبر بعبارة يعني تكون وافية في المقام. وإن كان هناك فرق عند العلماء بين قول العالم لا أعرف فلانا وبين قوله فلان مجهول وقوله فلان لا يعرف، فإن قول فلان لا فلانا أخف في الجهالة من قوله فلان لا يعرف، لأن لا يعرف حكم على المحدثين جميعا بأنه غير معروف عند المحدثين، أما لا أعرفه أنا وقد يعرف غيري. إذا قال لا يعرف يعني إذا قال لا يعرف أو مجهول يعني عند الأئمة الآخرين، فهذا حكم أوسع. ولذلك تكون دقيقا عندما تقول هل هو قال مجهول أو قال لا أعرفه، تقل نقلا دقيقا. يعني طالب الحديث من الأئمة الدقة في الألفاظ والنقل الصحيح فهذا ما يؤخذ عليه. صراعي مثلا العلماء، مثلا حافظ ابن حجر ينقل عن واحد من العلماء قوله، قال واستظهر فلان كذا وكذا، ترجع إلى قول فلان تجد يقول والظاهر، والظاهر كذا، أو يقول لك مثلا ورجح فلان كذا، ترجع إلى قول فلان تقول والراجح. احنا عندنا هذه المسألة فيها توسع، توسع كبير. وأنا ما أقول اعتبرت كل الكلام، لكن عدة مواضع إذا قال واستظهر فلان كذا أو رجح فلان كذا أو غير ذلك، عندما أقف على الأصل أجد الكلام من الأئمة الأولين يكون دقيقا مطابقا للعبارة التي استعملها الإمام المنقول عنه. أحب أن نتعلم هذه الطريقة من العلماء ففي ذلك خير كثير. نعم. قال الحافظ حكى الجوزي عن الأزدي تضعيفة، وإنما قال الأزدي هو مجهول. وقال العقيل ولا أصل لحديثي عن علي في قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. طيب هذا مجهول، إيش قال؟ مجهول. طيب عند هذا نقف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري بردة رمز بإخراج الجماعة له. قال وعنه السفيانان حفص بن غياث معاوية ويحيى بن سعيد الأموي وابن إدريس وابن المبارك وأبو صغيرهم. قال ابن معين والعجلي ثقة. وقال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديثه. نعم، ليس بالثقة وليس بالذي يحتج به، ولا حديثه يكتب ولا يهدر. وقال ابن علي لم أسمع يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عنه بشيء قط. دل على أن حديثيان وبيع عن سفيان غيرهما، أما هما فلأنه شيئا. ويحيى بن سعيد الخطان تدد وعبد الرحمن فيه اعتدال. إذن إذا اجتمع المتشدد والمعتدل على عدم الرواية عن رجل دل على أنه ضعيف ليكون متروكا، لكن بقية الكلام هي التي تفصل أو تفصل الكلام في صاحب الترجمة. نعم. وقال النسائي ليس به بأس. وقال ابن عدي روى عنه الأئمة ولم يروي عنه أحد أكثر من أبي أسامة وأحاديثه عندي مستقيمة. إيش نستفيد من قوله لم يروي أكثر من أبي أسامة؟ الراوي إذا تكلم فيه وعلم أن أحد تلامذته هو مكثر عنه أو ملازم له أو أعرف الناس بحديثه، فإن ذلك ينفع في رواية هذا التلميذ عن شيخه وإن كان متكلما في شيخه، فإن كثرة الرواية دليل على الملازمة، والإنسان إذا لازم الرجل عرفه، لا سيما الملازم ممن يميز، فإنه يستطيع أن يقول هذا من حديثي أو هذا ليس من حديثي. نعم. قال: وقال ابن عدي روى عنه الأئمة ولم يروي عنه أحد أكثر من أبي أسامة. وعندما يقول روى عنه الأئمة أيضا هذا مدح، فإن الأئمة إذا روى عن رجل ما يتوارد الأئمة على الرواية عن كذاب أو مجهول أو الرواية أو نحو ذلك. نعم. قال: وأحاديثه عندي مستقيمة وهو صدوق، وأنكر ما روى حديث إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيه. قال: وهذا طريق حسن قواته ثقات، قد أدخله قوم في صحاحهم، وأرجو أن لا يكون به بأس. هذا يدلنا على أن كلمة ثقة ليس كالاصطلاح الذي هو في أذهان كثير، أو قال هو أحاديث عنده مستقيمة، وهذا وصف الثقات هو صدوق، فكلمة صدوق من المراد بها هي دون الثقة. قال: وذكر إلى أن قال: وهذا طريق رجاله ثقات، هذا طريق حسن رجاله ثقات. فالأشياء التي أو التعاريف الاصطلاحية قد لا يمشي عليها بعض العلماء في بعض المواضع، ففي هذه الحالة نعامل كلامه هنا حسب القرائن بما يستحق. والأصل إذا لم تظهر لنا قرينة على خلاف ما هو معروف أننا نمشي على الجادة المعروفة، أما إذا كان مثل هذا الكلام الذي عندنا الآن قال أحاديث عنده مستقيمة، قال هو صدوق، قال هذا طريق يعني رواة ثقات، فالاصطلاح المتأخر قد يكون بينه وبين كلام بعض الأئمة مفارقة، والسبب في هذه المفارقة أن الأئمة عندما وضع الاصطلاح ما راعوا قول كل أحد، إنما راعوا المشهور، وعد المشهور هذا هو الجادة، ثم بعد ذلك إذا كان لأحد كلام بخلاف هذا فيعامل على ما يعني على حق. نعم. قال الحافظ رحمه: وقد يفيد الضعفاء. عفوا، يعني انظر لكلام ابن عدي هذا، قال: وهذا طريق حسن، دايما تعيد يا أبا عبد الله من حيث نقف، وهذا طريق حسن رواة ثقات، وقد أدخله قوم في صحيحهم، وأرجو أن لا يكون به بأس، يعني عدد عدة ألفاظ مع الفرق الذي بين هذه. نعم. قال: وهذا طريق حسن رواة ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم، وأرجو أن لا يكون به بأس. قال الحافظ: قلت، وقد قال النسائي في الضعفاء ليس بذات القوي. قال أحمد بن حنبل: يروي مناكير. قوله يروي مناكير دليل على أن المناكير ليست منه، هو لم يقل كير أو له مناكير، إنما قال يروي مناكير، في هذا إشارة إلى أن النكارة دخلت عليه من رواية من فوقه، فيكون شيوخ ضعفاء أو شيوخ فيهم من هو مجهول فروى حديثه دون أن يميزه، أو لم يلزم عليه أن يميزه في بعض الحالات لا يلزمه هذا فحدث به فدل ذلك فظهر به، فمن لم يعرف الحقيقة قال هو ضعيف باعتبار النكارة الموجودة، ومن عرف الحقيقة قال هو يروي مناكير، هو يروي مناكير. نعم. قال الحافظ: قد قال النسائي في الضعفاء ليس بذاك القوي. وقال أحمد بن حنبل نكير، وطلحة بن يحيى أحب إلي منه. وقال الترمذي في جامعه: وبريد كوفي ثقة في الحديث روى عنه شعبة. وقال الآجري عن أبي داود ثقة، ابن حبان في الثقات يخطئ. وقال ابن عدي: سمعت ابن حماد يقول بريد بن عبد الله ليس بذاك القوي، أظنه ذكره البخاري. الذي أكثر من دافع عنه ابن عدي وزكاه العجلي وابن حبة وابن معين. في كلام كثير في الحقيقة. الترمذي قال ثقة في الحديث، أبو داود وثقه، ابن حبان قال يخطئ. الخطأ موجود عنده، لكن هل هذا الخطأ كله منه أم لا؟ كلمة أحمد الذي يروي المناكير فيها إشارة، ولا نقولها صريحة، قد يكون فعلا المناكير من حديث الرجل ويقال أيضا يروي، لكن هي ليست الأصل، ليست الأصل. قد يقال في الرجل مناكير بمعنى أنه لا يميز ولا يعرف، فتدخل عليه المناكير ويرويها ما يعرف. وقد يقال في الرجل يروي المناكير بمعنى يدلس، وقد يقال في الرجل يروي المناكير بمعنى أنه يروي والعهد على من روى عنه، والعهد على من روى عنه. لكن الرجل فيه كم كثير بالخطأ، ما يدل على أنه يخطئ. يعني ما نستطيع أن نقول أنه لا يخطئ، لكن كلمة أحمد هذه هل كل هذه الأخطاء منه أم لا؟ إيش عندكم من كلام الحافظ؟ ثقة يخطئ قليلا. يعني والذي يظهر أن حديثه يمشى إلا أن تظهر فيه نكارة، لكن هل يمشى على درجة الصحة أو الحسن؟ ينظر الله أعلم. أنا عندي هنا كلام أيضا، قال ابن ثقة، لا هذا في غيره، الأزدي يقول فيه لين يحدث عن أبيه بنسخة فيها مناكير، ساجي يقول له مناكير. لو قال الحافظ صدوق ربما أخطأ مثلا، ينزل من ثقة ويجعل الأصل في حديثه الحسن إلا إذا ظهر فيه شيء، أو صدوق له أخطأ أوهام أو له مناكير. ينظر. فضي بعده. قال رحمه الله: بريد بن أبي مريم حدث بالربيعة سلولي البصري، رمز بإخراج البخاري له في الأدب المف أربعة. قال: وعنه ابنه يحيى ابن أخيه أوس بن عبيد الله وشعبة وأبو إسحاق السبيعي ويونس بن إسحاق عبد الرحمن بن هرمز شيخ لابن جريج وليس بالأعرج ورقة بن مصر. أراد أن يفرق المعروف يعني عبد الرحمن بن هرمز وبين هذا الشيخ، ولذلك قال شيخ لابن جريج وليس، لأن عبد الرحمن بن هرمز مشهور بأنه الأعرج. نعم. رقبة بن مصقلة وجماعة. قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي ثقة. وقال صالح قال الحافظ رحمه الله قلت، وقال العجلي ثقة، وقال الدارقطني على شرط الصحيح. الظاهر من قصة الصحيح أي ثقة، فإن شرط الصحيح أن يكون راوي ثقة. نعم. وقال الدارقطني على شرط الصحيح. لكن ينظر هل للدارقطني اصطلاح في هذه المغايرة، لأنه أيضا يطلق له ثقة كثيرا، فلماذا يأتي في المواضع يقول على شرط الصحيح؟ هل يرى أن هذا دون قوله ثقة بينهما فرق؟ لكن شرط أو ثقة وصحيح. وذكره ابن حبان في الثقات وأخرجه هو والحاكم في الصحيح. قال ابن يعني هذا ثقة، ما عندنا فيه إلا هذا، هذا الرجل ثقة. إيش قال الحافظ؟ ها ثقة. أنا لازلت يعني أنظر في ترجمة الأول بريد بن عبد الله. عندنا وثقه ابن معين والعجلي طيب أبو حاتم يقول ليس بالمتين، والنسائي يقول ليس به بأس، وعندي هنا في مرة أخرى يقول ليس به بأس، ليس بذاك القول، قول آخر له، يعني ليس به بأس في دينه، أما في ضبطه فليس بذاك القول. ابن عدي دافع عنه وقال لم أرى له، أنكر أو وذكر الحديث، فهل قول أنكر ما أيضا له مناكير أخرى وهذا أنكرها؟ ولكن سياق كلامي إذا كان هذا أنكر ما روى ورواته ثقة إلى غير ذلك دل على أنه يرى أن غيره ليس كذلك، ولعل إطلاق النكار هنا له معنى آخر غير المعنى المعروف قد يكون هذا رواه وهو جيد ويكون فائدة ينشط لها المحدثون. النسائي قال في الضعفاء ليس بذاك القول، لعله إشارة إلى القول. أحمد يقول يروي مناكير يقول ثقة وهو أبو داود، ابن علي يقول سمعت ابن حماد هذا الدولابي يقول بريد بن عبد الله ليس بذاك القول، الدولابي هو شيخ ابن علي. وعندنا كلام الأزدي لين أو فيه لين يحدث عن أبي بنسخة فيها مناكير. إذا فيه أنه صدوق يهم أو له أوهام